أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يا الحمد لله، هذه السورة من أولها إلى آخرها في أحكام الأسرة كما يقولون، المجتمع وحفظ الحقوق وحفظ العورات. ما تجب من الحقوق التي تجب مراعاتها حقوق السكن. لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت أحد من الناس غير بيوته حتى يستأذن. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أيضا مع الاستئذان السلام، والاستئذان فيه إيناس لأهل المسكن وإيناس للمستأذن حتى تستأنسوا. وتسلموا على أهلها. السنة أن الإنسان إذا طرق الباب الطرق المؤدب ليس فيه إزعاج ولا فيه تجاوز أن يقول السلام عليكم. إذا طمع أن هناك من يسمعه فقل السلام، ثم يقول أدخل، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. في هذا خير للجميع. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إذا لم يكن في البيت أحد فلا يدخل حتى يؤذن له بطريقة أو بأخرى، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الحمد لله، ذلك أزكى لكم. تقول لكم ارجعوا فارجعوا، لا تزعل. ومن أجل زعل الناس صار أهل المنزل يضطرون للكذب، يكذبون يقولوا ما هو فيه. والله عنده شغل، إن كان نايم وقال نايم. كله يقول للمبلغ، كله يجي وقت آخر، يجي بعد العصر، يجي كذا. المهم إن هذا كله آداب، آداب عظيمة. ذلك خير لكم، فإن لم تجدوا في آدم فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع. إذا كان البيت لك فيه متاع ولك فيه حق فأنت تدخل بسبب. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع، إن كان متاع يعني من الحاجات والأغراض أو أنه غير مسكون مهجور، فالإنسان يدخله ليستريح فيه لأنه ليس في هذا مضرة على صاحب المسكن. ولعل هذا فيما إذا يعني إذا كان الباب يعني مفتوحا ومتروكا من

وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه، وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها. بيوت الكراء وغيرها. قد ذكرها بقوله ليس عليكم جناح أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة إنه محرم وفيه حرج. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهذا من احترازات القرآن العجيبة، إن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية. قال الله تعالى للمؤمنين نعم. شل تزيد كثير على الآية الأخيرة ليس عليكم جناح تدخل بيوت فيها متاع، هذا السعدي يعني قريب من ابن كثير، وليس عليكم جناح تدخل بيوت غير مسكونة فيها متاع. الشيخ فسرها الشيخ السعدي فسرها بيوت الكراء بيوت المعدة للتأجير، يعني أهلها مشرفون عليها ويأذنون لمن دخل ليسكن للأجرة. قال ابن كثير وقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها الآية، هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال ليس عليكم جناح الآية، وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري، وقال آخرون هي بيوت التجار هي بيوت التجار تأجير كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك، اختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة والأول أظهر والله أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر، بيوت الشعر الشعر شعر شعر شعر نعم بعده فضل عليك.